بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تكلمنا فيما مضى في قراءتنا لهذا الكتيب عن ملة إبراهيم، وذكرنا بعض الشبهات التي يثيرها أعداء هذه الطريق وخصوم هذه الملة ورددنا عليها. الآن نبدأ بفصل جديد، الفصل الأخير، فصل ومن أساليب الطغاة لتميع ملة إبراهيم وقتلها في نفوس الدعاء. وبعد، فإذا كنت قد فهمت ملة إبراهيم فهما جيدا وعلمت أنها منهج الرسل وأتباعهم وأنها طريق النصر والفوز والسعادة في الدارين، فلتعلم بعد ذلك علم اليقين أن الطغاة في كل زمان لا يرضون عنها. يعني تقدم قول ورقة للنبي صلى الله عليه وسلم: لم يأتي رجل بمثل ما جئت به إلا عودي. والنبي صلى الله عليه وسلم كان على ملة إبراهيم. نعم، فهم لا يرضون عنها في كل زمان، بل يخافون هذه الملة العظيمة ويخشونها ويحرصون كل الحرص على قتلها ونزعها من نفوس الدعاة بشتى الحيل والأساليب، كما أخبر تعالى بذلك عنهم منذ القديم، فقال في سورة القلم وهي مكية: ودوا لو تدهن فيدهنون. فهم يتمنون أن يسلك الدعاة غيرها من السبل المعوجة وينحرفوا عن دعوة الأنبياء الصلبة المستقيمة، ولا يزالون يخططون لأجل حرف الدعاة عن هذا الصراط المستقيم إلى سبل فيها سكوت عن كثير من باطلهم ترضي خواطرهم أو تلتقي معهم في بعض أمورهم، هكذا حتى تموت الدعوة وتتميع قضيتها وينحرف دعاتها عن خطها الواضح البين المستقيم. فالطغاة يعلمون أن أول التقهقر خطوة إلى الوراء، ثم تعقب هذه الخطوة خطوات وخطوات، ينسى معها الدعاة منهج الدعوة الأصيل، ويحصل يقينا من هذا الانحراف التقاء مع أهل الباطل في كثير من باطلهم أو بعضه. يعني أنتم تشاهدون واقع الدعاة في زماننا، وكيف أن كثيرا من المنتسبين للدعوة، سواء كانت هذه الدعوة دعوة أخلاقية أو دعوة إلى بعض شرائع الدين أو حتى دعوة إلى التوحيد، ولكن دون التعرض للحاكمية والطواغيت ونحوها، كثير من الدعاة هؤلاء تجدهم يعني مرضي عنهم عند الطواغيت ومصدرين في الإعلام ويعتلون المنابر الرسمية. لا بد لمثل هذا من ثمن، لأنه لو كان هؤلاء على طريقة إبراهيم في الدعوة إلى الله وعلى طريقة النبي صلى الله عليه وسلم لما رضي عنهم أصحاب السلطان، خاصة أنكم ترون في زماننا الحرب الشعواء على هذه الدعوة. يعني الآن لا يحارب فقط من يتمسك بملة إبراهيم ودعوة الأنبياء والمرسلين، الآن في كثير من الطواغيت في كثير من البلدان يحاربون من لا ينحاز إلى باطلهم، يعني لا يرضون بالسكوت. يعني أنت لو تسكت وتكتم عقيدتك في قلبك تنجو عند الطواغيت الغربيين، يعني أنت تخفي وتكتم تكفيرك لهم وبراءتك منهم وعداوتك لهم، تكتمها كما هو شأن المستضعف. هذا كثير من طواغيت الأربان الآن لا يرضون به، لا يرضون حتى تصرح لهم بتأييد باطلهم ومدح باطلهم. الآن ترى يعني الذين ملئت بهم السجون في كثير من بلدان المسلمين في الجزيرة وغيرها، يعني لا يصرحون بالبراءة من الطواغيت ولا يظهرون عداوتهم، ولكن يسجنون لأجل أنهم لا يظهرون تأييد دينهم الباطل، حتى وإن قالوا عنهم ولاة أمور أو نحو ذلك أو داهنوهم أو غير ذلك، لا يرضون عنهم حتى يكونون نسخة عن علماء السلاطين الذين يرقعون لباطل الحاكم ويؤيدونه في كل كفرياته وفي دينه الذي يسمونه الدين الإبراهيمي وفي كل مصائبه. ثم يقال حكم الشريعة وتحكيم الشريعة وأنهم يحكمون بالشريعة. فإذا يعني إذا رأيت في مثل هذه الدول من يصدر على المنابر ويفسح له المجال في الكلام والكتابة والخطابة، بل ربما اعتلى منابر رسمية، منابر كمنبر الحرمين ونحوه، يعني مثل هذا كيف لا يكون قد أرضى الطاغوت، وكيف لا يكون قد دفع ثمنا وبذل ثمنا باهظا من توحيده ودينه وعقيدته لكي يرضى عن الطاغوت، وأنت ترى هذا الطاغوت يسجن من لا يظهر تأييده، ليس فقط من يتبرأ منه، هذا الذي يتبرأ منه أمر منتهي. نحن نقول إذا كان من يسميهم ولاة أمور لا يرضون عنه حتى يظهر موافقته لدينهم الباطل ولنهجهم ولفسادهم فيسجنونه، تنظر في سبب سجنه تتعجب أشد العجب، مجرد أنه قال موعظة أو انتصر للنبي صلى الله عليه وسلم أو تكلم بكلام يتكلم أكثر منه الناس في كل العالم يعني. فنسأل الله العافية والسلامة، يعني عندما ترى هؤلاء الدعاة الذين يأتلون المنابر والمرضي عنهم، اعرف أنهم ساقطون غالبا، خاصة في مثل هذه الدول التي تحكم بالنار والحديد. ربما بعض الدول يكون فيها سعة فيعتلي المنابر من يكون يستطيع أن يتكلم، لكن هذه الدول التي تسجن الدعاة لكلمة يستطيع الناس يتكلمون فيها في كل أنحاء العالم، هذه نسأل الله العافية والسلامة والفرج لإخواننا على كل حال. نعم، وذلك غاية ما يتمنونه ابتداء، يعني أن يلتقي الداعية مع أهل الباطل في كثير من باطلهم أو بعضه، وذلك غاية ما يتمنونه ابتداء. لذلك فإنهم إن يروا من هؤلاء الدعاة تنازلا أو تقهقرا أظهروا لهم الرضا عنهم وعن دعواتهم وقربوهم وأثنوا على جهودهم وأظهروا لهم الود والحب. قال تعالى: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. يقول سيد قطب رحمه الله تعالى عند هذه الآية، بعد أن ذكر محاولات المشركين لمساومة الرسول صلى الله عليه وسلم عن كثير من أمور دينه ودعوته، ومن ذلك ترك التنديد بآلهتهم وما كان عليه آباؤهم إلى غير ذلك، يقول: هذه المحاولات التي عصم الله منها رسوله، وهي محاولات أصحاب السلطان مع أصحاب الدعوات دائما محاولة إغرائهم لينحرفوا ولو قليلا عن استقامة الدعوة وصلابتها، ويرضوا بالحلول الوسط التي يغرونهم بها في مقابل مغانم كثيرة. ومن حملة الدعوات من يفتن بهذا عن دعوته لأنه يرى الأمر هينا، فأصحاب السلطان لا يطلبون إليه أن يترك دعوته كلية، إنما هم يطلبون تعديلات طفيفة ليلتقي الطرفان في منتصف الطريق. وقد يدخل الشيطان على حامل الدعوة من هذه الثغرة، فيتصور أن خير الدعوة في كسب أصحاب السلطان إليها ولو بالتنازل عن جانب منها، ولكن الانحراف الطفيف في أول الطريق ينتهي إلى الانحراف الكامل في نهاية الطريق. وصاحب الدعوة الذي يقبل تسليما في جزء منها ولو يسير، وفي إغفال طرف منها ولو ضئيل، لا يملك أن يقف عندما سلم به أول أمره، لأن استعداده للتسليم يتزايد كلما رجع خطوة إلى الوراء. وأصحاب السلطان يستدرجون أصحاب الدعوات، فإذا سلموا في الجزء فقدوا هيبتهم وحصانتهم، وعرف المتسلطون أن استمرار المساومة وارتفاع السعر ينتهيان، عفوا هنا في سقط ينتهيان إلى تسليم الصفقة كلها، والتسليم في جانب ولو ضئيل من جوانب الدعوة لكسب أصحاب السلطان. هكذا يستمر الكلام. نعم، لكسب أصحاب السلطان إلى صفها هو هزيمة روحية بالاعتماد على أصحاب السلطان في نصر الدعوة، والله وحده هو الذي يعتمد عليه المؤمنون بدعوتهم. ومتى دبت الهزيمة في أعماق السريرة فلن تنقلب الهزيمة نصرة. انتهى. نعم، وإننا لنرى كثيرا من دعاة اليوم قد اتخذهم الطغاة أخي اللاعب، فهم لا يضرونهم أو يعادونهم، لأن أولئك الدعاة قد أظهروا الرضا عن كثير من باطلهم، فالتقوا معهم في منتصف الطريق وجالسوهم في الندوات والحفلات والهلكات. ومن أمثلة هذه الأساليب في واقعنا المعاصر، طبعا هذه الأمثلة التي ضربناها ربما الآن صار هناك أساليب أضعاف من هذه الأساليب لتمييع ملة إبراهيم وفتن وصرف الدعاة عنها، ولكنها أنواع من الأمثلة كانت في ذلك الزمان عند كتابة هذه الأوراق. ما أشرنا إليه مما يؤسسه كثير من الطواغيت من برلمانات ومجالس أمة وأشباهها ليجمعوا فيها خصومهم من الدعاء، يعني ليس كل من يدخل برلمانات ترى من أولياء الطاغوت، ليس هذا كفر كل من في البرلمان، يدخل البرلمان ومعارضون كما هو معلوم، يعني هناك معارضة وربما يكون هناك أحزاب في البلدان التي يشرع فيها تأسيس الأحزاب، أحزاب مضادة ومعارضة للنظام يدخلون في هذه اللعبة التي يسمونها اللعبة الديمقراطية، يجمعون في هذه البرلمانات خصومهم من الدعاة وغيرهم فيجالسونهم فيها ويقاعدونهم ويختلطون بهم حتى يميعوا القضية بينهم. هذا التمييع نعاني فيه من زمان، التمييع هذه الكلمة، يعني بعض الناس يقول أنتم تستعملون هذه الكلمة من أين جئتوا؟ والله وجدتها يستعملها كثير من الدعاة قديمة، حتى سيد رحمه الله يستعملها. فالحقيقة يعني هي التمييع ملة إبراهيم وتمييع الولاء والبراء وتمييع التوحيد، هذا موجود عند كثير من الدعاة، كثير من الجماعات، نعم، حتى يميعوا القضية بينهم، فلا تعود المسألة مسألة براءة منهم أو كفر بقوانينهم ودساتيرهم أو انخلاء من باطلهم كله، بل تعاون وتآزر ومناصحة وجلوس على طاولة الحوار لأجل صالح البلاد واقتصادها وأمنها وإلى آخره، لأجل الوطن الذي يتحكم به الطاغوت ويحكمه بأهوائه وكفرياته. وهذه مزلة عايشنا أهلها ورأينا أكثرهم ممن ينتسبون إلى منهج السلف أو يتمسحون بكلام سيد وأمثال، يعني السلفيين والإخوان المسلمين، هم هؤلاء أكثر من يتحمسون لهذه البرلمانات، وما ذلك أمسوا بعد سقوطهم في هذه المزلة يصفقون للطواغيت ويقومون لهم إجلالا واحتراما، يعني هم محسوبين معارضة بعضهم من الإخوان المسلمين الذين يستعملون أدبيات سيد ويزعمون أنهم يريدون دولة إسلامية ويعلنون دائما أن الإسلام هو الحل وتحكيم الشريعة هو الحل ويعترضون على كثير من الحكومات. مع ذلك تراهم عندما يدخلون هذه البرلمانات يصبحون كأعضاء فيها، يلزمهم ما يلزم أي عضو فيها، يقفون احتراما للطواغيت وإجلالا لهم ويخاطبونهم بألقابهم، بل وينادون بالولاء لحكوماتهم وجيوشهم وأمنهم حتى يثبتوا أنهم مخلصون للنظام، مخلصون للدولة، يعني يصبحون ينادون بالولاء لحكوماتهم وجيوشهم وأمنهم ويظهرون أنهم مخلصون للنظام. يعني لاحظ أنت كيف تأتي بعض الأحزاب فتشكك في ولاء الإخوان ويطعنون في ولائهم وأنهم عندهم أجندات خارجية وعندهم اتصالات وعندهم كذا، فماذا تكون ردة فعل هؤلاء مثلا الإخوان أو غيرهم من هذه الجماعات المنتسبة للإسلام التي دخلت وشاركت في البرلمان؟ هل يقرونهم على مثل هذا؟ يعني نحن عندما يقولون لنا أنتم تكفروننا، إما أن نقول نعم أو نسكت بحسب الضغط الذي يمارس علينا، بحسب ما يوجهونه إلينا، إذا يريدون يحاكموننا قد نسكت تقرهم، وإذا القضية أمام المخابرات نقول نعم نكفركم، لكن هذا عندما يقال أنتم عندكم أجندات خارجية وأنتم تريدون تغيير النظام وأنتم وأنتم، ماذا تكون ردة فعلهم؟ تجدونهم يظهرون الولاء للطاغوت، تقولون لا بالعكس نحن نوالي الملك أو نوالي الأمير ونحن مخلصون للنظام ونحن أحرص الناس على النظام ونحن أكثر الناس حرصا على هذه القوانين ونحن نطالب بتحكيم الدستور وتطبيق الدستور بحذافيره وغير ذلك من الأشياء التي بالعادة يقولونها، نسأل الله العافية والسلامة، ليظهرون أنهم موالين لهذا النظام وأنهم مخلصون له، وأن الذي يشكك في ولائهم كاذب. نعم. ويقسمون على احترام دساتيرهم وقوانينهم وغير ذلك، فماذا أبقوا لدعواتهم؟ نعوذ بالله من الضلال. نعم، ومن أمثلة ذلك أيضا ما يلجأ إليه كثير من هؤلاء الطواغيت من تجنيد العلماء وشغل أوقاتهم لصالحهم في محاربة خصومهم، ومن يخافونهم على أنظمتهم وحكومتهم كالشيوعيين مثلا أو الشيعة أو غيرهم ممن يهددونهم ويهددون حكمهم. فيلجأ الطاغوت إلى بعض هؤلاء العلماء المتحمسين المبغضين لتلك الاتجاهات الضالة، فيعينهم على أولئك الأعداء المشتركين، ويخادع هؤلاء العلماء بإظهار حرصه على الدين وعلى أهله وتخوفه من أولئك على حرمات المسلمين، ويمدهم بالعون والدعم المادي والمعنوي لمحاربة أولئك. فيسقط هؤلاء المساكين بحبائله، ويضيعون أعمارهم وأوقاتهم ودعواتهم في نصرة عدو على عدو. نعم، أنا أعرف كثير من الدعاة تتعجب عندما تراهم يوزعون كتب ضد الشيعة، وكتب طبعات يعني نظيفة ومميزة وفاخرة، ويوزعونها بالمجان. تبحث فتجد أنهم مدعومين من جهة الأنظمة، أنهم يعني هذا مدعوم من جهة الأنظمة. كذلك أنتم مر عليكم سابقا يعني، وكلكم يمكن أدرك دعم الأنظمة للقتال في أفغانستان ضد الاتحاد السوفيتي، لأن أكثر الأنظمة العربية إن لم يكن كلها كانت توالي الأمريكان، ولذلك لا يهمهم الشعب الأفغاني، ولا يهمهم نصرة المجاهدين في أفغانستان، ولا يهمهم إغاثة المستضعفين، إنما يهمهم إرضاء أسيادهم من الأمريكان. ولذلك عندما كانت الحرب في أفغانستان ضد الروس، وجدت أن الأبواب التبرعات سمح بها، والتذاكر المخفضة، والدعاة الرسميين والمشايخ السلطة، وكل الناس انطلقوا إلى تلك الساحة، والدعم كان رسميا، والتبرعات كانت تجمع في مساجد هذه الدول. يعني خلاص، هم يشغلون الدعاة، حتى أنك تجد كثير من قادة المجاهدين، وتجد كثير من الدعاة الذين يحرضون على الجهاد يقعون في حبائلهم، فيمدحونهم لأجل هذا ويثنون عليهم، وهم يرونهم يحاربون الإسلام والمسلمين، ويعرفون أن هذا إنما فعلوه بأوامر أسيادهم الأمريكان، لأن اللعبة هنا قطبين، وهم يميلون إلى أحد هذين القطبين، نسأل الله العافية. نعم، بل يصل الحال بكثير منهم بأن يلغوا عداوتهم للطاغوت القريب ويصادقونه، بل ربما أصبحوا في يوم من الأيام جندا وأعوان مخلصين له ولحكومته، يكرسون حياتهم في خدمته وتثبيت عرشه وحكمه ودولته، شعروا أو من حيث لا يشعرون. وليتهم عقلوا قولة العبد الصالح: ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. فقد نقل القرطبي في هذه الآية عن بعض الروايات أن الإسرائيلي الذي استنصر موسى كان كافرا، وإنما قيل له من شيعته لأنه كان إسرائيليا ولم يرد الموافقة في الدين، فعلى هذا ندم موسى يعني، لأنه آن كافرا على كافر، وقال هذا الدعاء. نعم، فقال: لا أكون بعدها ظهيرا للكافرين، وظهيرا أي معينا. وليتهم عقلوا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. إذا لما وقعوا فيما وقعوا فيه، فإن أولئك الشيوعيين أو غيرهم وإن كانوا أعداء للإسلام وأهله، وعداوتهم والبراءة منهم والكفر بباطلهم مطلوبة أيضا، إلا أن البدء بالأهم فالأهم والأقرب فالأقرب أمر مقرر معروف في سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بل وتأبى العقول السليمة خلافه. نعم، ذلك لأن خطر الأقرب المباشر وتأثيره وفساده وفتنته أعظم وأشد من البعيد أو القريب غير المباشر. ولذا كانت مجاهدة النفس والشيطان قبل مجاهدة الأعداء عموما. وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبدأ أول ما بدأ بفارس والروم أو باليهود، ويتغافل عما هو بين ظهرانيهم. نعم، بل ربما استغل كثير من الطواغيت هذا المزلق الخطير، وسخروا كثيرا من هؤلاء العلماء الجهلاء في الصد عن كثير من الدعاة والتنفير من جماعاتهم الإسلامية، ممن هم خصوم لأولئك العلماء في الدعوة إلى الله أو في المذهب أو المنهج أو غير ذلك. نعم، يعني يدخلون في الخصومات بين العلماء والمشايخ، يستغلون الخصومات. أنا رأيت مثل هذا الأمر، يعني يحاولون أن إذا كان بينك وبين بعض المشايخ خصومة، يحاولون يؤججونها هذه طريقتهم يعني، كما شياطين الجن هكذا يفعلون، وشياطين الإنس يتعلمون منهم ويستاءون جدا إذا سمعوا أن هناك دعوات للإصلاح أو تقارب أو أنك التقيت ببعضهم. أنا يعني أحيانا كانوا يذكرون بعض المشايخ بالسوء أمامي، يعني ربما يكون لي مآخذ على بعض المشايخ، ولكني بفضل الله عز وجل لم أكن لأظاهرهم على أولئك المشايخ الذين أخالفهم أو أخاصمهم، حتى لو كانوا أيا كانوا، إلا أن يكون ممن أنا أصنفه من أوليائهم، من أولياء الطاغوت. يعني مثلا عندما طلبوا مني مرة أن أعلن البراءة من الفكر التكفيري ونحو ذلك وأن يصور هذا، قلت لهم لماذا جئت بي أنا أقول هذا؟ أنا لا أصلح لمثل هذا، ائت بشخص أنفع لكم ويتفنن في مثل هذا الكلام. قالوا من؟ قلت ائت بالحلبي، الحلبي يتكلم يبدع في هذا المجال. فغضب وقال لا لا نريد الحلبي، أريد أنت. الله المستعان، الحمد لله الذي نجانا منهم. فالشاهد يعني أننا لا نقر أعينهم بالكلام في العلماء حتى لو كانوا من خصومنا، إلا إن كان هؤلاء المشايخ من أوليائهم وأنصارهم ومن أذنابهم ومن مخابراتهم. نعم، بل ربما استخلصوا منهم الفتاوى لقمعهم والقضاء عليهم، وهذا صدر. كان يخرج علي الحلبي وأمثاله من هؤلاء المرجئة هنا والجهمية، كانوا يخرجون على المنابر ويحرضون علينا وعلى إخواننا وعلى استئصالنا، وأننا تكفيريون وخوارج وليسنا سلفيين، وأنه ينبغي أن تضرب الدولة علينا بيد من حديد ونحو ذلك. نعم، هذا كله لا يكون تبرعا، غالبا يكون يطلب منهم وهم جاهزون لإصدار مثله. بل ربما استخلصوا منهم الفتاوى لقمعهم والقضاء عليهم وعلى دعواتهم بحجة أنهم من الخوارج والبغاة المارقين المفسدين في الأرض، ألا إنهم هم المفسدون وهم يعلمون ويشعرون، وليس كأولئك الذين هم المفسدون ولكن لا يشعرون. ولقد شاهدنا هذه المزلة كثيرا في أهل زماننا، وإلى الله المشتكى. وما درى أولئك العلماء المساكين أن إخوانهم الدعاة مهما بلغوا من الانحراف فإنه انحراف عن جهل أو تأويل، بل حتى لو كان عن علم وإصرار فلن يبلغ مبلغ انحراف الطواغيت ومحادتهم لله ولدينه. نعم، ومن ذلك أيضا يعني من أساليب الطغاة في تمييع ملة إبراهيم وصرف الدعاة عنها، إغراء المؤمنين والدعاة بالمناصب والمراكز والوظائف والألقاب ومنحهم الامتيازات والأموال والمساكن والإغداق عليهم بالخيرات وغير ذلك، حتى يقيدوهم ويثقلوهم ويقفلوا أفواههم بها ويحققوا معهم قول قائلهم الثدي الذي يرضى لا تعضه، وهكذا إلى أن يفتتن بهم هؤلاء الدعاة أو أولئك العلماء ويفتنون بحكوماتهم، حتى يصل بهم الحال إلى أن يرققوا باطل أولئك الطغاة بفتاويهم المختلفة وبترديدهم لأفضالهم وتسبيحهم بحمدهم ليل نهار. يقول ابن الجوزي في تلبيس إبليس: ومن تلبيس إبليس على الفقهاء مخالطتهم الأمراء والسلاطين ومداهنتهم وترك الإنكار عليهم مع القدرة على ذلك. وقال أيضا: وفي الجملة فالدخول على السلاطين خطر عظيم، لأن النية قد تحسن في أول الدخول ثم تتغير بإكرامهم وإنعامهم أو بالطمع فيهم، ولا يتماسك عن مداهنتهم وترك الإنكار عليهم. وقد كان سفيان الثوري رحمه الله تعالى يقول: ما أخاف من إهانتهم لي، إنما أخاف من إكرامهم فيميل قلبي إليهم. أي والله، والله إننا عندما يشتموننا وعندما يهددوننا وعندما يهينوننا أننا يعني نفرح بذلك، أننا على الجادة وأننا على طريقة علمائنا والربانيين الذين سبقونا، وأن هذا نحتسبه في ذات الله وفي سبيل الله. لكن إذا أكرمونا وإذا مدحونا أو أثنوا علينا أو حاولوا استمالتنا، هذه الفتنة العظيمة التي نخشاها ونكرهها. ودائما ندعو الله عز وجل أن لا يقبض أرواحنا إلا ونحن نعاديهم وهم يعادوننا، ونحن نبغضهم ويبغضوننا. وقد صرحت لهم في هذا، يعني عندما قالوا لي: ما الذي تريده بالضبط؟ قلت: أريد أن ألقى الله عز وجل وأنا أبغضكم وأنتم تبغضونني، وأن أكرهكم وأن تكرهونني، وأن أعاديكم وتعادي، ويريد أن أقضي آخر أيام حياتي على هذه الحال وألقى الله عليه. ولو تفكر العاقل في أولئك الذين كان يخاف السفيان أن يميل قلبه إليهم، لوجد البون بينهم وبين طغاة زماننا واسعا شاسعا، فالله المستعان. ورحم الله من قال: لا شيء أخسر صفقة من عالم لعبت به الدنيا مع الجهال، فغدا يفرق دينه أيدي سبا، ويزيله حرصا لجمع المال. من لا يراقب ربه ويجله تبت يداه وما له من والي. ومن ذلك يعني من تلك الأساليب أيضا إظهار بعض هؤلاء الطواغيت حرصهم على جوانب وفروع من الدين والدعوة إليها، ليستقطبوا بذلك كثيرا من الدعاة والعلماء الذين يخافون من إخلاصهم وحب الناس لهم. يعني المشاهير، كثير من المشاهير عندما يصبح لهم أتباع وتصبح لهم كلمة يقربهم الطواغيت ويحاولون فتنتهم ويعطوهم مناصب ويغدقون عليهم حتى يكونون تحت أيديهم، يعني ما يكونون، يعني يخافون ممن يكون له أتباع، فيؤسسون لهم معاهد ودورا وإذاعات، ويشغلونهم بوزارات الأوقاف ومشاريعها ومؤسساتها وغير ذلك مما لا يمس طغيان هؤلاء الطواغيت وفساده. ومن قبيل ذلك أيضا روابط ومؤسسات الضرار التي يؤسسها هؤلاء الطواغيت، كرابطة العالم الإسلامي التي انخدع بها كثير من علمائنا المساكين. هذا من زمان، هذا قديم، قبل 30 سنة كانت الرابطة لها شيء، لها ولها بريق، لم تكن افتضح أمرها بعد أن تولاها هؤلاء الحثالات. نعم، كرابطة العالم الإسلامي التي انخدع بها كثير من علمائنا المساكين رغم خطها المكشوف الأسود المداهن لكثير من الحكومات الفاسدة عموما، وللحكومة السعودية وطواغيتها خصوصا، وحتى لقلما تخلو نشرة أو كتاب من مطبوعاتهم إلا ويطفح بالتملق والنفاق لتلك الدولة، ناهيك عن علاقاتها وعلاقات مسؤوليها المشبوهة مع طواغيت الدول المختلفة الأخرى وخلافها وانتقادها لبعض تلك الدول، إنما يكون تبعا لأهواء دولتها الأم. فإذا كانت الأمور بين الطواغيت على ما يرام فهي كذلك عندها، وإذا هاجم طاغوت كالقذافي مثلا دولتها أو طواغيتها وسياستهم فإن الفتاوى والاستنكارات تتتابع وتنهال. ثم إذا رجعت الأمور إلى حالها الأول بين الطواغيت هدأت وخرست تلك الفتاوى، وما عدنا نسمع لها حسا، مع أن الطاغوت هو هو، ما تغير وما تبدل، بل ربما أصبح حاله أشد وأنكى مما مضى. ولو رأوه بأعينهم يطوف بالبيت، يعني البيت الحرام، بنجسه وطغيانه لما حركوا ساكنا، فإلى الله المشتكى. وعلى كل حال فهذه المؤسسة وأمثالها لن تعدو كونها مؤسسة حكومية، ولقد اعتدنا ألا نثق بما يأتي من الحكومات ونعمة العادة. في الهامش هذا الكلام لما كتبته استعظمه كثير من السطحيين وقتها، وكان سببا لخلاف بعضهم معي وتحذيرهم من كتابي هذا، وذنبي أني تبصرت بهذه الرابطة وأمثالها في وقت مبكر. أما هم فكانت على أبصارهم غشاوة لتقليدهم المشايخ واغترارهم بعلماء الحكومات الذين يمدحونها. واليوم تعرت هذه الرابطة وتكشف خطها الخبيث لكل أحد، فصارت تعرف بأنها رابطة لنصرة اليهود والنصارى والمرتدين وجميع الملل باستثناء المسلمين، ورئيسها من أخبث وأوسخ الكهان والرهبان وأعداء الإسلام. ومنه أي من هذه الأساليب أيضا ما يمنحونه لكثير من الدعاة من أذون وتراخيص للدعوة والخطابة، وما ينشئونه من هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي تعمل على استيعاب واحتواء الدعاة المتحمسين وصدهم عن منكرات الحكومة وسياساتها وباطلها وفساد طواغيتها الكبير، بشغلهم ببعض منكرات العامة، خاصة تلك المنكرات التي قد تهدد أمن الدولة واستقرار حكم الطواغيت، ولن يتعدوها إلى مستويات أعلى وأعظم ما داموا قد ربطوا أنفسهم بتلك الهيئات أو ذلك الإذن الذي يتحكم فيهم وفي دعواتهم ويشدهم شدا. ومن ذلك يعني من أساليب الطغاة أيضا تدميرهم وتحطيمهم وقتلهم لهذه الملة في نفوس النشء من ذراري المؤمنين، ذراري المسلمين، أبناء المسلمين، عن طريق مدارسهم ومعاهدهم وأجهزة إعلامهم ومؤسساتهم الطاغوتية المختلفة. فحيث أن هؤلاء الطواغيت أشد خبثا وأعظم مكرا من فرعون، فهم لا يلجؤون إلى أسلوبه في تقتيل الأبناء إلا في آخر الأمر حين تعجز أساليبهم الخبيثة الأخرى، فيحاولون جاهدين قبل ذلك أن يقتلوا هذه الملة في نفوسهم. فبدلا من أن يهلكوا الأجيال حسيا كما فعل فرعون، يقتلون فيهم هذه الملة فيهلكونهم أيما إهلاك، وذلك بتربيتهم على حبهم والولاء لهم ولقوانينهم وحكوماتهم عبر مدارسهم الفاسدة هذه ووسائل إعلامهم الأخرى التي يدخلها وينقلها كثير من جهال المسلمين إلى بيوتهم. فبدلا من أن يثير هؤلاء الطواغيت الناس باستعجال القتل الحقيقي يعني الذي فعله فرعون، يتبعون هذه السياسة الخبيثة ليسبح الناس بحمدهم وبأفضالهم على أنهم ماسحوا الأمية وناشروا العلم والحضارة، وفوق ذلك كله وتحت هذا الغطاء يربون من ذراري المسلمين أتباعا أوفياء وخدما مخلصين لحكوماتهم ولقوانينهم وأسرهم الحاكمة، أو على أقل الأحوال يربون جيلا مائعا جاهلا منحرفا راغبا عن هذه الدعوة الصلبة والملة القويمة، مداهنا لأهل الباطل لا يقوى بل ولا يصلح لمواجهتهم أو يفكر فيها. وقد فصلنا هذا الأمر وكشفنا أسلوبهم الخبيث هذا في رسالتنا المسماة أداة القاضي الفوارس بهجر فساد المدارس. نعم، هذه النقطة عندما قلت أنا هنا أن هؤلاء الطواغيت أشد خبثا وأعظم مكرا من فرعون، أردت يعني أن أقول أن فرعون استعجل في قتل أبناء بني إسرائيل. هؤلاء الطواغيت لا يفعلون هذا لأنهم كما يقال عنهم ديمقراطيين وإنسانيين، فهم لا يبادرون القتل. فرعون هذا أحمق، هؤلاء الفراعنة العصريون لا يفعلون مثل ما فعل هذا الأحمق، بدل أن يقتلوهم قتلا حسيا حقيقيا ويذبحونهم، لا يقتلون الدين في قلوبهم ويقتلون الملة من صدورهم ويربونهم على الموالاة لهم. هذه النقطة ما عجبت مقبل من هادي وتلامذته عندما أرسلت الكتاب انتقدوها، قال كيف تقول أن هؤلاء الحكام أشد خبثا من فرعون، زعلوا منها ما عجبتهم. والنكتة واضحة، النكتة التي يتكلم فيها واضحة، أن هذا الفرعون كان سطحيا عندما قتل وكان غبيا عندما قتل أبناء بني إسرائيل. هؤلاء الخبثاء يفعلون أخبث من فعله عندما يقتلون الدين والملة من نفوسهم ويخرجون منهم أجيالا موالية لهم. فهم ضربوا عصفورين، أماتوا الغيرة والملة والولاء والبراء في نفوسهم، ثم جعلوا منهم خدما وأولياء وأنصارا يجادلون عنهم. إلا هذا الذي تخرجه هذه المدارس إلا من رحم الله، ممن ينجيه الله ويحفظه فيها، وإلا هذا هو الهدف من هذه المدارس وهذه المعاهد وغيرها التي ينشئونها. هم لا يهمهم أن تدرس أو تقرأ أو تتعلم، إنما يهمهم أن تكون أنت مواليا لهم. ولذلك دائما يدس السم وتربية الأولاد على موالاتهم في المناهج، بل حاليا يدس فيها موالاة أوليائهم اليهود والنصارى، ويحذف أي آية أو شيء في هذه المناهج يحرض على عداوات اليهود والنصارى فضلا عن عداواتهم هم. لا يمكن أن توجد في مناهجهم ما يدعو إلى عداوات الطواغيت، لكن حتى عداوات اليهود والنصارى مسحوها من هذه المناهج. الآيات حذفوها التي فيها تعريض، التي فيها دعوة إلى الجهاد حذفوها، والأحاديث حذفوها من مناهجهم. نعم، هذا لم يعجب مقبل وطلبته، وقال كيف تقول أن هؤلاء الطواغيت أخبث من فرعون؟ نعم والله، ثم والله إنهم أخبث من فرعون. نعم، وكم يسقط ويهبط الداعية إذا زل بشيء من هذه المزلات. فما هذه الحال التي نعيشها اليوم من انعدام ثقة الناس بالقيادات الإسلامية وبالعلماء إلا واحدة من ثمرات هذه المزلة. وكم يصغر في أعين الطغاة أنفسهم وتنتزع هيبته من قلوبهم. نعم، إذا تنازل لهم والله يستحقرونه، إذا عمل معهم يستحقرونه. كانوا ينظرون باحتقار لبعض من يعمل معهم من هؤلاء الذين ذكرنا أسماءهم قبل قليل، ممن يوالونهم ويستخدمونهم ويستعملونهم، ينظرون لهم باحتقار. إذا تقول له جيب فلان يتكلم بدالي، ليش جيبني أنا؟ يقول خلنا منا، يمكن يسبونهم في بعض المقالات. نعم، يصغر في أعين الطغاة أنفسهم وتنتزع هيبته من قلوبهم، فلا يخافونه ولا يخشون دعوته ولا يحسبون له عند ذلك أي حساب. أما إذا رأوا منه صلابة وثباتا كثبات الجبال، وبراءة وإباء وترفعا عن الالتقاء بهم في أي نقطة من نقاط طرائقهم المخالفة لمنهج الدعوة القويم، فعند ذلك يحسبون له ألف حساب، ويلقي الله الرعب والمهابة في قلوب الطغاة، كما كانت هيبة النبي صلى الله عليه وسلم في نفوس الكفار، وكما كان ينصر بالرعب من مسيرة الشهر. فالحذر من هذه المنزلقات، والحذر من السقوط في ألاعيب الطغاة. أخيرا، فقد بيّن الله عز وجل لنا هذه المخططات وكشف لنا تلك الألاعيب وحذرنا منها وأعطانا الحل والعلاج وأرشدنا إلى الطريق الصحيح، فقال مباشرة قبل قوله ودوا لو تدهنوا فيدهنون، قال فلا تطع المكذبين، لا تطعهم ولا تركن إليهم ولا تقبل أنصاف حلولهم، فإن ربك قد أعطاك الدين الحق ودلك على الصراط المستقيم وهداك إلى ملة إبراهيم. ومثل ذلك تماما قوله تعالى في سورة الإنسان وهي مكية أيضا: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. وفي ذكر القرآن وامتنان الله عز وجل على نبيه بتنزيله عليه قبل النهي عن طاعة الكفار الآثمين بيان لطريق الدعوة الصحيح، فإن هذا الطريق لا يختارها الدعاة من عند أنفسهم، وليس لهم أن يرسموها أو يحددوها أو يحددوا مآلمها كما يهوون أو يتخيرون، وإنما هي ملة إبراهيم ودعوة الأنبياء والمرسلين المذكورة المفصلة في هذا القرآن. ومثل ذلك أيضا قوله تعالى في سورة الفرقان وهي مكية أيضا: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. وجاهدهم به أي بالقرآن الكريم، فلا تعدل لمنهج وأسلوب وطريق للدعوة سوى الطريق التي أمرت بها في هذا القرآن، وأنذرهم بهذا القرآن ولا تتبع غيره من الطرائق المؤوجة الملتوية التي فيها طاعة للكفار أو سكوت عن بعض باطلهم. ومثله أيضا قوله لنبيه صلى الله عليه وسلم بعد أن أمر بتلاوة كتابه بقليل: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. والآيات مكية. ومن معاني التلاوة الاتباع، من تلا الشيء أي تبعه. ولا شك أن تلاوة كتاب الله عز وجل بقراءته وتعلمه والتمسك به واتباع أوامره من أعظم أسباب الثبات على هذه الطريق كما تقدم، ويلتحق بذلك دوام ذكر الله سبحانه وتعالى ومراقبته وقيام الليل كما قال تعالى بعد الآية المتقدمة من سورة الإنسان مباشرة: واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. نعم. ومثله قوله تعالى في سورة الشورى وهي أيضا مكية بعدما ذكر ما شرعه لنا وللنبيين من قبل نوح وإبراهيم وموسى وعيسى: فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. وأمره سبحانه لنبيه بعد ذلك بقليل أن يقول للكافرين: لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، براءة واضحة منهم ومن أهوائهم ومناهجهم وطرائقهم المنحرفة. ومثله أيضا قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم في سورة الجاثية وهي مكية أيضا: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. وهكذا فلو تتبعنا آيات القرآن لوجدنا عشرات بل مئات الآيات الدالة على هذه المعاني المهمة، فالله سبحانه وتعالى لم يخلق عباده عبثا ولم يتركهم هملا. أفلا يكفي الدعاة وضوح هذا المنهج واستقامته؟ أولا يسعهم ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبيين من قبله؟ أما آن لهم أن يستيقظوا من الغفلات ويقوم الانحرافات، أو ما كفاهم سقوطا في ألاعيب الطغاة وكتمانا للحق وتلبيسا على الناس ومضيعة للجهود والأعمار؟ فإنه والله اختيار واحد: إما شريعة الله وإما أهواء الذين لا يعلمون، وليس هناك من فرض ثالث ولا طريق وسط بين الشريعة المستقيمة والأهواء المتقلبة. وإن هذه الآيات، هذا كلام سيد، وإن هذه الآيات لتعين سبيل صاحب الدعوة وتحدده وتغني في هذا عن كل قول وعن كل تعليق أو تفصيل. إنها شريعة واحدة هي التي تستحق بهذا الوصف، وما عداها أهواء منبعها الجهل، وعلى صاحب الدعوة أن يتبع الشريعة وحدها ويدع الأهواء كلها، وعليه ألا ينحرف عن شيء من الشريعة إلى شيء من الأهواء. فأصحاب هذه الأهواء يتساندون فيما بينهم ضد صاحب الشريعة، يتناصرون ويتآزرون، كلهم يناصر بعضهم بعضا على أصحاب الشريعة، فلا يجوز أن يأمل في بعضهم نصرة له، فهم إلب عليه، بعضهم ولي لبعض، ولكنهم مع ذلك أضعف من أن يضروه، ولن يضره إلا أذى، فالله وليه وناصره. وأين ولاية من ولاية، وأين ضعاف مجاهيل مهازيل، يتولى بعضهم بعضا من صاحب شريعة يتولاها الله، والله ولي المتقين. هذا هو الطريق، فهل من رجال؟ هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.